وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أقابهم. فكان ابن أبي مليكة الراوي يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أقابنا أو نفتن عن ديننا، رواه البخاري ومسلم. فمن بدل وغير حيل بينه وبين حوض نبيه. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، كما يذود الرجل إبل الرجل أي الغريب عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك، رواه مسلم. وعند البخاري عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وعن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني. قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول فيما هذا؟ لما أبعد عني؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا، رواه مسلم. قال ابن القيم وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم. قال فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه في الدنيا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي سيلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثر الاستئثار بالدنيا عليك بأن تضيع بعض حقوقك، فعليك أن تصبر ولا تنازع الأمر أهله، فمن صبر على الأثرة ولزم السنة لقي نبيه على حوضه وسقاه منه. قال ابن القيم في كلام يكتب بماء العيون وينقش في الصدور ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم القيامة يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها. قال فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، أي شاربون من حوض السنة في الدنيا هم الشاربون من حوضه في الآخرة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو الملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فحوض الآخرة أيها الأفاضل إنما يرده من ورد حوض السنة في الدنيا. ولذلك كان أئمة الإسلام وأعلام الأمة يعظمون السنة أيما تعظيم، ويدورون معها كيفما دارت، ولا يخالفونها أبدا. وأعظم الأمة صديقها أبو بكر. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر أنه قال: والذي لا إله غيره لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أزيغ. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وسأله رجل عن مسألة فقال الشافعي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أجاب السائل بالسنة النبوية، فقال السائل للإمام الشافعي: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ قال الراوي: فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه، ثم قال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. هذا حق السنة، تبجل وتعظم ويدار معها. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. قال أبو طالب المكي: كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. وقال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وقال أحمد بن حنبل: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال البربهاري: كان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة إياكم والبدع، حتى خرجت روحه. قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. قال: قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. ولما وقعت به المحنة وأمره الواثق أن لا تجمعه وإياه أرض وأن يخرج، اختبأ عند ابن هانئ، فلما تمت له 3 أيام قال له: ابغي لي مكانا. قال: إني لا آمن عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمرء أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. قال عبد الله: في مرض موت أبيه ودخول الناس لزيارته، قال: جاء جار لنا قد خضب، أي قد غير شيب لحيته، وهذا سنة. فقال أبي: إني أرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. هذا صاحب السنة، إذا رأى سنة على أحد فرح بها وأثنى على فاعلها. وسئل عبد الله: هل عقل أبوك عند المعاينة؟ أي عقله كان موجودا حين نزع الموت والسكرات؟ هل عقل أبوك عند المعاينة؟ قال نعم. كنا نوضئه فجعل يشير بيده، فقال لي صالح أي شيء يقول؟ فقلت هو ذا يقول خللوا أصابعي. لما تركوا تخليل الأصابع وهو في السكرات أشار إليهم أن خللوا أصابعي، قال فخللنا أصابعه ثم ترك الإشارة فمات من ساعته. قال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. قال الوليد بن مسلم كان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر وخير الأمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. قال مالك والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس. وكان يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف فاتركوه، فهذا طريق الأئمة. قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وكان الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فحوض الآخرة أيها الأكارم إنما يرده من ورض حوض السنة في الدنيا، فمن خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا خولف بينه وبين حوضه في الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأله سبحانه أن يديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يحفظ علينا بلادنا ولاة أمورنا، وأن يقينا كل شر وكل ذي شر، وأن يدفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا أجمعين. ونسأله سبحانه كما سلمنا إلى رمضان أن يتممه لنا بخير، وأن يتسلمه منا مقبولا إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سأله سبحانه أن يزيد هذا المسجد بركة وعطاء، ويجعله منارة خير، وأن يثقل به موازين بانيه، ويدخره له يوم لقياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.